السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم اجعل عملنا صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس 12 من مجالس المدارس التفسيرية الرمضانية في سنته 43 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا بفضل الله وتوفيقه المجلس الماضي فرغنا مما يتعلق بمدارسة تفسير سورة التوبة، ونشرع مستعينين الله سبحانه وتعالى في مجلسنا هذا في مدارسة تفسير سورة يونس. قال أصحاب التفسير: سورة يونس مكية، من مقاصد السورة مواجهة المكذبين للوحي بالحجج والبراهين ودعوتهم للإيمان ترغيبا وترهيبا. سورة يونس سورة مكية، كما ذكروا أنها نزلت قبل الهجرة، هذا هو المشهور، وبعض العلماء يستثنون منها شيئا أو قسما، لكن المشهور أنها سورة مكية، أي نزلت قبل الهجرة. من مقاصدها قالوا مواجهة المكذبين للوحي بالحجج والبراهين ودعوتهم للإيمان ترغيبا وترهيبا. هذه السورة في الحقيقة سورة عظيمة، كثر الكلام فيها عن أركان الإيمان، إيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والكتاب الذي هو القرآن ودفع الشبهات عنه. طبعا الإيمان بالله تضمن التوحيد، والإيمان بالله اليوم الآخر والدفاع وتزهيد الناس في الدنيا، والإيمان بالقدر أيضا ملمح بارز يعني في هذه السورة، وأنه لا يهتدي إلا أحد إلا بقدر الله، ولا يضل أحد إلا كذلك، وأيضا أن الله عز وجل له الحكمة البالغة في مسائل الهداية والإضلال كما سيأتي يعني في آيات السورة. يقول الله عز وجل في هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. سبق مرارا الكلام عن الحروف المقطعة، وأن من العلماء من قال إن لها مغزى، وهي الإشارة إلى إعجاز القرآن، ولذلك كثيرا ما يتعقبها ذكر القرآن كما هنا: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. وبعض العلماء خاضوا في معناها وحاولوا يعني الاجتهاد، ففي كل موضع بحسبه. فمن ذلك ما قيل هنا في ألف لام راء، قيل أنا الله أرى، وقيل ألف لام راء حاميم نون هي حروف اسمه تعالى الرحمن، وقيل في هذه الحروف أنها أسماء للسور، أسماء للسور، وقيل إنها قسم يقسم به ويؤكد على ما بعدها إلى غير ذلك. وأما القول الأول الذي رجحه كثير من العلماء هي أن الإشارة للعرب بأن القرآن هو من هذه الحروف التي يعرفونها، ومع ذلك لا يستطيعون أن يأتوا بمثله، ففيه إشارة إلى عجزهم عن ذلك. تلك آيات الكتاب الحكيم، تلك اسم إشارة إلى البعيد، ولعله بعد المنزلة وارتفاعها. آيات الكتاب الحكيم أي آيات هذا الكتاب وهو القرآن، وهذا فيه إشارة إلى أن القرآن يكتب، فتارة يوصف بأنه قرآن لأنه يقرأ، وتارة يوصف بأنه كتاب لأنه يكتب، وهذا من أسماء القرآن، لأن ألفه يعني أصبحت إيش تتعين بالغلبة، أن المقصود بها الكتاب أي القرآن، وإن كان كل كتاب يصدق عليه أنه كتاب، لكن صار هذا الاسم بالغلبة للقرآن، كما يقال مثلا الكتاب والسنة، فمعروف عند المسلمين أنه إذا قيل الكتاب يقصد به القرآن. الحكيم يحتمل أنه فعيل بمعنى مفعل، بمعنى مفعول أي محكم ومتقن، كتاب أحكمت آياته كما سيأتي في السورة التي بعد هذا إن شاء الله تعالى، أو أنه حكيم بمعنى أنه ذو حكمة بالغة، والحكيم أيضا تأتي بمعنى الحاكم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. الكفار كانوا يتعجبون لإلفهم الباطل الذي نشأوا عليه، كانوا يتعجبون مما أتاهم به النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الله ذلك عنهم صريحا في مثل قوله أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فالإنسان لما تنطمس بصيرته بسبب التقليد أو غيره يرى ما هو في غاية العقل أو العدل أو الحق، يراه باطلا يراه عجيبا بسبب انطماس فطرته وما عرض له من الفساد في التصور. ولهذا كانوا يتعجبون من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من جهة ومما جاء به من جهة، يقولون كيف الناس بعد أن تمزقوا وكذا يعودون مرة أخرى، وكيف يبعث الله بشرا مثلا رسولا للناس، هل لا بعث ملكا؟ ولهذا قال العلماء انظروا إلى تناقضهم، فهم يتعجبون من مجيء الرسول بشرا ويجوزون كون الإله حجرا، هذا من التناقض الفاضح. أكان للناس عجبا، الله عز وجل ينكر عليهم، ما هو الذي كان، ما هو الذي المستغرب يعني في أننا أوحينا إلى رجل من الناس حتى ينذرهم ويبشرهم، ما ينذر الناس عما يغضب الله سبحانه وتعالى ورأسه الشرك، ويبشر الذين استجابوا لدعوة الله سبحانه وتعالى وآمنوا به أن لهم عند الله سبحانه وتعالى إذا قدموا عليه قدم صدق. قدم الصدق هذا مدح لهذا القدم، كما تقول رجل صدق وجار صدق، كما قالت عائشة عن الأنصار وكان لنا من الأنصار جيران نسوة صدق، أنا أثنى جيران صدق تثني عليه. فقدم صدق هذا ثناء على ما لهم عند الله سبحانه وتعالى. وقد اختلف في توجيه هذه الكلمة، فقيل بمعاني يعني لا تعارض بينها، قيل إنها ما قدموه من الأعمال الصالحة وادخروه عند الله عز وجل، فمن جهة أنهم قدموه سمي قدم صدق، أو أنهم لهم مقام صدق عند الله يقدمون عليه، أو أنهم سلفهم الصالح من المؤمنين وغيرهم، كما قال ابن عباس لعائشة كما في البخاري قال لها كلاما معناه قريب من أنك تأتين على قدم صدق عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وكذا إذا متيا، لأنها ماتت قبله وهكذا. فهذه المعاني كلها يعني في الجملة لا إشكال فيها، وهي الخلاصة أن لهم منزلة ممدوحة وعالية عند الله عز وجل إذا قدموا عليه. هل هذا الشيء فيه ما يستغرب؟ ليس فيه ما يستغرب، ومع هذا قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، وفي القراءة الأخرى لساحر مبين، يعني قالوا هذا الرسول ساحر، هذا الرجل ساحر مبين، أي واضح الساحرية. لماذا؟ قال بعض العلماء لأنه لما جاءهم بهذا الحق افترقوا، فصار مثلا يفترق الرجل عن ابنه والأخ عن أخيه والزوج عن زوجته، فقالوا هذا يشبه السحر في تفريقه بين الناس وفي شدة التأثير، لأن القرآن أثره عظيم. ولهذا إلى يومنا هذا بعض أهل الكتاب، وهذا صرحوا به يعني، يصرفون أتباعهم عن سماع القرآن، يقولون لا تسمعوا القرآن، القرآن هذا فيه سحر فيه كذا، حتى يصرفوهم عن سماع القرآن. وهذا موجود في زمننا هذا يعني، بعضهم نص عليه، وهذا كله إيش؟ يصرف الناس عن تأثير القرآن، والقرآن لا يؤثر من جهة تأثير يعني غير واضح، إنما هو يؤثر بجهات واضحة من قوة الحجة ويعني عجيب النظم وصدق الأخبار وعدل الأحكام، فلا يمكن أن يصفه المنصف بأنه سحر، فليس هو تمتمات وليس هو كلام غير مفهوم وليس فيه ذكر الشياطين، بل هو فيه ذكر الله الواحد الأحد وتوحيده وتمجيده وتقديسه، فهذه سحر شبهة لا ترج إلا على ضعاف العقول. قال أصحاب التفسير، التفسير ألف لام راء سبق الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة، هذه الآيات المتلوة في هذه السورة آيات القرآن المحكم المتقن المشتمل على الحكمة والأحكام، أكان باعثا للناس على التعجب أن أنزلنا هذا، يعني حاولوا أن يضمنوا أكثر عدد من المعاني لكلمة الحكيم، أكان باعثا للناس على التعجب أن أنزلنا الوحي على رجل من جنسهم آمرين إياه أن يحذرهم من عذاب الله، وأخبر أيها الرسول الذين آمنوا بالله بما يسرهم أن لهم منزلة عالية، هذا فسروا بحاصل المعنى يعني قدم صدق، جزاء على ما قدموه من عمل صالح عند ربهم سبحانه، وقال الكافرون إن هذا الرجل الذي جاء بهذه الآيات لساحر ظاهر السحر. ثم بين الله عز وجل عظمته التي تؤدي إلى انفراده باستحقاق العبادة دون ما سواه، وهذا هو الركن الأول من أركان الإيمان الذي تحدث عنه هو التوحيد والإيمان بالله وحده. إن ربكم الله الذي خلق السماوات، وأيضا هذا وما قبله فيه كلام عن ركن أو ركنين من الإيمان، هو الإيمان بالله بالرسول وبالكتاب الذي جاء به طبعا لذلك الإيمان بالرسل. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش دبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إن ربكم أي سيدكم ومالككم ومدبر أمركم الله سبحانه وتعالى الذي خلق وحده، يعني لأن تعريف الطرفين يشعر بالحصر، الذي خلق السماوات والأرض، الذي من صفته وعظمته أنه أوجد السماوات والأرض في ستة أيام، أولها الأحد وآخرها الجمعة كما جاء في الأخبار. وقال العلماء الله عز وجل قادر على أن يوجدها في لحظة إن شاء، ولكنه من رفقه سبحانه وتعالى. وقد قال بعض العلماء في هذا إنه أحب أن يعلم علماء عباده الرفق، والله أعلم بحكمه التي لا يحصرها العقل البشري. ثم استوى على العرش أي على عليه وارتفع علوا خاصا به، وإن كان الله عز وجل عاليا على جميع المخلوقات ولكنه على عليه كما فسره بذلك السلف الصالح من التابعين وغيرهم. فالاستواء معروف والكيف مجهول كما قال الإمام مالك، والإيمان به واجب كما جاء من غير تحريف ولا تعطيل، والسؤال عنه بدعة فلا يحرف الكلمة عن مواضعه. يدبر الأمر يعني أنه سبحانه وتعالى يدبر الأمر، الأمر إما أنها مفرد الأمور أو مفرد الأوامر، الأمر مفرد الأمور بمعنى الشأن فالتدبير كله له سبحانه وتعالى، أو الأمر بمعنى ما أمر به فإنه ينفذه سبحانه وتعالى. والتدبير مأخوذ من النظر إلى دبر الأمور وما إلى ذلك، لكن الله عز وجل ليس كغيره في هذا، ليس المعنى أنه مثلا يحتاج إلى معالجة أو تأمل أو كذا، لأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وما شاءه فإنما يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى، ولكنه يدبر الأمور على ما تؤدي إلى ما تقتضيه حكمته البالغة فيما تقول إليه سبحانه وتعالى. ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وهذا يدل على أن الله منفرد بتدبير الأمور، لا يشاركه في ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا غيره. وأما الملائكة فإنهم ينفذون ما أمرهم الله به ولا يسبقونه بالقول، هم بأمره يعملون. لا، فالمدبرات أمر معناه أنهم ينفذون ما أمرهم الله به، وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، ليس لهم من الأمر شيء ولا لغيره، خلافا لمن يزعم أن الأولياء أو غيرهم لهم شيء في الكون، ليس لهم شيء. ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون، يعني ثم نفى ما يتعلق به المشركون من شفاعة آلهتهم عندهم، فنفاه قال ما من شفيع إلا من بعد إذنه، فالأمر كله له وليس الأمر للشفيع بحيث ينفعك أن تتعلق به أو أن تعبده أو أن تتقرب إليه حتى يشفع لك أنت دون غيرك مثلا، لا، هي الشفاعة قل لله الشفاعة جميعا، فهي ملك لله وهو الذي يأمر وهو الذي يأذن وهو الذي يحرك الشفيع، وليس لأحد من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ذلكم العظيم الذي اتصف بهذه الصفات العظيمة الله ربكم ومولاكم ومالككم فاعبدوه وحده، لأنه هو المستحق بهذه الصفات العظيمة لأن يعبد، وغيره ليس له من الأمر شيء. أفلا تذكرون، أفلا أي أفلا تتذكرون على حذف إحدى التائين، لأن الفعل المضارع إذا كان مبدوءا بتائين جاز حذف إحداهما فيقتصر على تاء، وفي القراءة الأخرى أدغمت في الذال فقيل أفلا تذكرون، يعني أفلا تعتبرون بما علمتم من ذلك فتتوصلون به إلى أن الله عز وجل هو، فتتوصلوا به إلى أن الله عز وجل وحده هو المعبود بحق وكل ما سواه فعبادته باطلة، ومن ذلك أنه إليه مرجعكم جميعا، تقديم الجار والمجرور كما مر معنا مرارا يفيد الحصر، يعني إليه وحده ترجعون بأجمعكم وبأسركم وليس الحساب إلا له، فلماذا تتقربون إلى غيره ولماذا تعبدون سواه؟ وعد الله حقا، أي وعد الله عز وجل هذا وعدا حقا لا بد من تحققه، وأنه كائن لا محالة، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إنه سبحانه وتعالى ابتدأ خلق الخليقة أولا ثم يعيدها ثانيا لأجل أن يجزي كل عامل بما عمل. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات جمعوا بين الإيمان والعقائد الصحيحة والتوحيد وبين العمل الصالح، فيجزيهم بالقسط أي بالعدل، ويثيبهم ويزيدهم من فضله سبحانه وتعالى. وأما الذين كفروا فمصيرهم ما ذكروا بقوله والذين كفروا وأشركوا ولم يوحدوا لهم شراب من حميم، أي لهم شراب يشربون حميما، والحميم هو الماء المغلي المسخن جدا، ومنه سمي الحمام حماما لأنه يعني يغتسل فيه بالماء الحار، فالحميم هو الماء الحار كما قال تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم والعياذ بالله. وعذاب أليم سوى هذا الحميم الذي يصهر به ما في بطونهم والجلود، لهم عذاب أليم من أنواع الغساق والدخان والغسلين والضريع والمقامع من حديد والسلاسل والأغلال، نعوذ بالله، ما ألم هذا العذاب وما أشده وما أوجعه، فلا يستحق أن يجازف الإنسان أو أن يخاطر فيه بشيء من أجل شيء من الدنيا. وعذاب أليم أي موجع بما كانوا يكفرون بالله سبحانه وتعالى بسبب كفرهم وضلالهم وإعراضهم عن الحق لسبب أو لآخر من أسباب الباطلة. قال أصحاب التفسير إن ربكم أيها المتعجبون هو الله الذي خلق السماوات على عظمها والأرض على اتساعها في ستة أيام ثم علا وارتفع على العرش، فكيف تعجبون من إرساله رجلا من جنسكم وهو وحده الذي يقضي ويقدر في ملكه الواسع، وما لأحد أن يشفع لديه في شيء إلا بعد إذنه ورضاه عن الشافع، ذلكم المتصف بهذه الصفات العظيمة يعني هو الله ربكم فأخلصوا له العبادة وحده لا يستحقها سواه، فلا تتعظون بكل هذه البراهين والحجج على وحدانيته، فمن كان له أدنى اتعاظ علم ذلك وآمن به، إليه وحده مرجعكم، وحده هذه مستفادة من تقديم الجار والمجرور، رجوعكم يعني مرجعكم مصدر ميمي بمعنى الرجوع يوم القيامة ليجازيكم على أعمالكم، وعد الله الناس بذلك وعدا صادقا لا يخلفه حقا يعني ثابتا ليس باطلا، ولذا فسروا بالصدق هنا، إنه على ذلك قادر، يبدأ إيجاد المخلوق على غير مثال سابق ثم يعيده بعد موته ليجزي سبحانه الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات بالعدل، هذا معنى بالقسط، فلا ينقص من حسناتهم ولا يزيد في سيئاتهم، هذا توضيح لهذا العدل، فلا يخاف بخسا ولا رهقا. والذين كفروا بالله وبرسله لهم شراب من ماء متناهي الحرارة يقطع أمعاءهم ولهم عذاب موجع بسبب كفرهم بالله وبرسله. ثم بيّن الله عز وجل أيضا من آياته المبثوثة في الكون ما يدل على عظمته واستحقاقه العبادة وحده، فقال هو الذي يعني لا غيره، لا أحد سواه ولا رب غيره سبحانه وتعالى، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازلا لتعلموا عدد السنين والحساب، هو الذي وحده جعل الشمس ضياء قدر هكذا مضيئة مشرقة فيها الإضاءة القوية والإنارة العظيمة التي تقارنها حرارة فلا يبقى معها ظلام بالنهار وتنضج الثمار ويعني تؤثر على كثير من الأشياء بما فيه الصلاح، والقمر نورا أي وجعل القمر نورا، والنور هو دون الضياء، قال العلماء هذا في إشارة إلى أن نور القمر أضعف من نور الشمس، وبعضهم يقول مستفاد من ضياء الشمس، وأنه ليس فيه حرارة وأنه يبقى معه شيء من الظلمة، ولهذا قال بعض العلماء شبه نور الهداية بالنور لأنه يبقى معه من يضل خلاف الضياء، والضياء أيضا لأن فيه حرارة والنور ليس فيه حرارة. وقدره منازل، قدره الضمير يرجع إلى القمر هذا هو الأظهر، وقيل يرجع إليهما معا، منازل يعني أنه قدره ينزل أبراجا كل ليلة له منزلة ينزل فيها 28 ويختفي في 29، يختفي ليلة أو ليلتين ثم يظهر مرة أخرى، وبهذا تعلم الشهور لأنها شهور قمرية عند العرب والمسلمين، لتعلموا عدد السنين والحساب، لتعلموا بذلك إذا مر 12 شهرا أنه قد مضت سنة، والحساب أيضا، وتحسبوا ما تحتاجون إلى حسابه من المواعيد مثلا للمعاملات المالية ولغير ذلك، كل هذا يحتاج إلى حساب. فكيف نعرفه لو كانت الأيام كلها متشابهة وكل القمر كل ليلة نفس القمر والشمس كل وما في فصول ولا شيء، لا نعرف مضي الزمن، الأيام كلها متشابهة، لكن الله عز وجل بلطفه جعل الأيام هناك علامات تبين لنا مضي الأوقات حتى نقدر بها الأمور. ما فهذا كله خلقه الله عز وجل بالحق وللحق، لم يخلقه عبثا ولا باطلا، ولهذا قال ما خلق الله ذلك إلا بالحق فصلوا الآيات لقوم يعلمون، يعني ما خلق الله عز وجل هذا الكون الفسيح وما فيه من هذا النظام الدقيق إلا بالحق. الحق ما هو الحق الذي خلق الله به السماوات والأرض؟ يعني بالعدل، وأن تجزى كل نفس بالعدل والحكمة، بالعدل والحكمة، فالحكمة أن كل هذا خلق لحكمة، ومنها العدل أن تجزى كل نفس بما كسبت، كما قال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون، كما ذكر الله ذلك في سورة الجاثية وغيرها من السور، مثل ما قال الله عز وجل يعني أنه أنكر على من ظن أنه يسوي بين المسيئين والمحسنين، وأخبر أنه خلق الخلق بالحق وأنه لا بد أن تجزى كل نفس بما كسبت، وكما قال الله عز وجل في سورة التين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين، يعني لا بد أن يكون جزاء، وإلا كيف يعيش الظالم والمحسن حياة واحدة ويموتان وانتهى الأمر، لا بد أن هذا لا يليق بحكمة الله، لا بد أن يأخذ كل جزاءه. وقال تعالى في سورة صاد وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، يعني من غير فائدة، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، هذا لا يمكن، ينكر الله عز وجل على من ظن به ذلك، إلى غير ذلك من آيات كثيرة توضح ذلك. أم حسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، قال ذلك في سورة المؤمنون، يعني لا يمكن تعالى تنزه الله عن أن يخلق الخلق لغير فائدة، هكذا يحيون ثم يموتون ويذهبون ولا فائدة ولا حساب ولا جزاء، أحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى إلى آخر. ولهذا قال يفصل الآيات ويبينها لقوم يعلمون ويفقهون عنه سبحانه وتعالى، فهؤلاء هم المنتفعون بالآيات، وإن كان الله هيأ الآيات لجميع الناس لكن لا ينتفع بها إلا خاصة خلقه الذين يفهمون عنه والذين طهرت قلوبهم عن ما يصدهم عن إيش عن هذا الحق، ووفقهم الله عز وجل. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون، هناك آيات مبثوثة في نواحي الكون كلها، وفي كل آية وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فإذا إن في اختلاف الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار ما المقصود به؟ قيل هو تعاقبهما، يعني أن هذا يخلفه هذا وهذا يخلفه هذا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر، قيل أن كل واحد يخلف الآخر، فنقول فلان يختلف إلى فلان أن يذهب إليه مرة بعد مرة، وقيل اختلافهما يعني الاختلاف فيما بينهما بالطول والقصر والظلام والإضاءة وغير ذلك، وقيل أنه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يعني أن هذا يأخذ من هذا وهذا يأخذ من هذا، وبعض العلماء قالوا هذا كله يدخل في اختلاف الليل والنهار لأنهما آيتان عظيمتان من آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على قدرته، فلما لم يكن الكون كله نهارا دائما، ولما لم يكن الكون والأرض يعني دائما في نهار أو في ليل، لماذا؟ هذا يدل على أن هذا من مدبر حكيم سخر لنا النهار لنعمل فيه ويكون إضاءة موجودة، وسخر لنا الليل لنرتاح فيه وتكون الإضاءة يعني غير موجودة إلا نورا خافتا نور القمر. لهذا قال الله عز وجل ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، تشكرون الله عز وجل على هذه النعمة. وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات. وفيما خلق الله وفي كل مخلوقات الله وفي كل خلق الله في السماوات على عظمتها واتساعها وجمالها وإتقانها، والأرض على تنوع ما فيها من الجبال والرواسي، من جبال الرواسي والأنهار الجارية والثمار والأشجار والأحجار والبوادي وغير ذلك والحيوانات والطيور، لآيات يعني لآيات عظيمات ودلالات باهرات. لكن من الذي يستفيد بها؟ لقوم يتقون الله سبحانه وتعالى ويخافونه ويرجون رحمته ويخافون عذابه، هؤلاء هم الذين ينتفعون. أما المعرضون المستكبرون سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال أصحاب التفسير: والذي جعل الشمس تشع الضوء وتنشره، وجعل القمر نورا يستنار به، وقدر سيره بعدد منازله 28، ثم تختفي ليلة وليلتين، كما قلنا يختفي ليلة وليلتين، فيكون الشهر تارة 29 وتارة 30. والمنزلة هي المسافة التي يقطعها كل يوم وليلة بين منزلتين، يسير قليلا قليلا. لتعلموا أيها الناس بالشمس عدد الأيام وبالقمر عدد الشهور والسنين. ما خلق الله السماوات والأرض وما فيهما إلا بالحق ليظهر قدرته وعظمته للناس، يبين الله هذه الأدلة. هذا من الحكمة، خلق ما أيضا السماوات والأرض بالحكمة، أنها دلالات وآيات على عظمته وعلى أسمائه وصفاته وعلى توحيده. يبين الله هذه الأدلة الواضحة والبراهين الجلية على وحدانيته لقوم يعلمون الاستدلال بها على ذلك. إن في تعاقب الليل والنهار، هكذا فسروه، وأيضا بما يصحبه، قالوا على العباد وما يصحب ذلك من ظلمة وضياء وقصر أحدهما وطوله. إذن حاولوا أن يضمنوا المعنى يعني ما قيل في ذلك. والمخلوقات التي هي في السماوات والأرض لعلامات دالة على قدرتي على قدرة الله لقوم يتقون الله من امتثال أوامره واجتناب نواهيه. انظر إلى هذه السورة كيف تؤصل الآن الإيمان بالله والتوحيد لله عز وجل في ربوبيته وإلهيته. فهذا هو ما تناولته أول السورة مع التحذير من الاغترار بالحياة الدنيا كما سيأتي. من فوائد الآيات إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأن إرساله أمر معقول لا عجب فيه. خلق السماوات والأرض ومن فيهما وتدبير الأمر وتقدير الأزمان واختلاف الليل والنهار كلها آيات عظيمة دالة على ألوهية الله سبحانه. الشفاعة يوم القيامة لا تكون إلا لمن أذن له الله ورضي قوله وفعله. تقدير الله عز وجل لحركة الشمس ولمنازل القمر يساعد على ضبط التاريخ والأيام والسنين. ثم بيّن الله عز وجل انقسام، بعد أن بيّن آياته بيّن موقفي الناس تجاه هذه الآيات. فمنهم من أعرض عنها وتغافل بسبب رغبته في الحياة الدنيا، ومنهم من كان تقيا نقيا يخاف الله عز وجل ويرجو رحمته ويخاف عذابه فانتفع بها. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين لا يرجون لقاءنا أي لا يرجون بعثا ولا حياة ولا نشورا، يرون أن هذه الحياة الدنيا هي الحياة الوحيدة وليس بعدها شيء، أو لا يخافون لقاءنا، لأن الرجاء ربما يطلق بمعنى الخوف، ورضوا وقال بعض العلماء الرجاء مقترن أبدا بخوف، لأن من رجا شيئا خاف فوته. ورضوا بالحياة الدنيا أي واطمأنوا بها، يعني سكنت قلوبهم إلى الدنيا ولم يريدوا غيرها وكانت هي منتهى همتهم. والذين هم عن آياتنا غافلون بسبب غفلتهم، بسبب أنهم لا يرجون الآخرة وبسبب محبتهم للدنيا وانغماسهم في شهواتها صاروا غافلين عن آياتنا، لا ينتبهون إليها ولا يرفعون بها رأسا، أولئك لا بد أنهم سيدفعون الثمن غاليا جدا. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. أولئك مأواهم ومصيرهم الذي يصيرون إليه والنار بسبب ما كانوا يكسبونه ولم يظلمهم الله شيئا. الآن أكثر الناس يقول لك هذول في الغرب طيبين، إيش طيبين؟ طيب لماذا لا يعتبرون؟ لماذا لا يفكرون في حياتهم؟ لماذا لا يعني ينتبهون؟ وكثير منهم حتى إذا عرض له شيء من الفكرة يقول لا خليني أعيش، وهذا معروف عنه ونعرفه نحن ناسا يعني حصل لهم مثل هذه القصص مع بعضهم، يقولون ما أريد أن أفكر فيها خليني أعيش بس. طيب عيش وبعدين ستدفع الثمن. وهذا يعني تفضل الله عز وجل على من شاء من عباده على ما تقتضي حكمته، فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى. إن الذين ومنهم من آمن وانتبه ووفقه الله سبحانه وتعالى، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إن الذين آمنوا بالله وبكل ما أمر بالإيمان به من أركان الإيمان، وعملوا الصالحات، ليس الإيمان فقط بالقلب واللسان بل تصدقه الأعمال الصالحة التي هي موافقة لشرع الله خالصة لوجه الله. يهديهم ربهم بإيمانهم، أي يوفقهم الله سبحانه وتعالى بسبب إيمانهم. قيل هذا في الدنيا بمعنى أنه يثبتهم على الإيمان ويوفقهم للعمل الصالح، وقيل في الآخرة يهديهم بسبب إيمانهم فيرزقهم النور الذي ويوفقهم لسير على الصراط وكذا إلى أن يوصلهم إلى الجنات. ولهذا قال بعدها تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، أي تجري من تحت قصورهم وأشجارهم ومن جوانبهم الأنهار، أنهار الماء غير الآسن واللبن غير المتغير والخمر اللذة للشاربين والعسل المصفى وغيرها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في جنات النعيم يتنعمون فيها ويتلذذون. سأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. دعواهم فيها، دعواهم هنا قال العلماء أي دعاؤهم فيها سبحانك اللهم، يعني أنهم إذا دعوا يدعون بالتسبيح سبحانك أي تنزيها لك. قيل إنها أصل اللفظة مأخوذة من البعد، فهذا معناه إبعاد لله عز وجل عن كل النقائص. يقال فرس سبوح إذا كانت سريعة مثلا تبعد وما إلى ذلك. سبحانك أي تنزيها لك اللهم، اللهم يعني يا الله. قال العلماء أصل اللهم يا الله ثم حذفت الياء وعوضت الميم وجعلت في آخر الكلمة لأهمية الابتداء بلفظ الجلالة، واختيرت الميم دون غيرها قال بعض العلماء لما فيها من الجمع، يعني كأنه فيها جمع القلب. ولهذا لا، الأصل أن لا يجوز الجمع بين يا واللهم، وإنما يقال اللهم فقط، ما يقال يا اللهم إلا فرارا. فاللهم يعني يا الله، يعني إذن تنزيها لك يا الله، ينزهون الله عز وجل ويقدسونه ويمجدونه. قال العلماء وجاء في الأخبار أن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، هي الجنة لا تعب فيها ولا تكليف فيها، ولكن أهل الجنة يلهمون التسبيح من شدة ما يرون من آيات الله عز وجل ونعيمه، تجري ألسنتهم دائما وأبدا مثل ما يلهمون النفس، مثل ما أنت الآن تتنفس ولا تشعر به. أهل الجنة أيضا يسبحون الله دائما بكرة وعشيا ويحمدون الله عز وجل، تجري بذلك ألسنتهم. ولهذا قال أهل العلم هذا يدل على فضيلة الذكر وأنه يستمر حتى في الجنة، لا من باب التكليف وإنما من باب النعيم والثناء على الله سبحانه وتعالى وحب الله عز وجل وما إلى ذلك. هذا فيه فضيلة ظاهرة للذكر. وتحيتهم فيها سلام، تحية أي أنه يحيون فيها بهذه الكلمة العظيمة وهي السلام، وهذا قد يكون من الله عز وجل كما قال تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، وقد تكون من الملائكة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، وقد تكون منها من الله ومن الملائكة وأيضا يسلم بعضهم على بعض، هي كأنها تحية أهل الجنة وهي السلام، وهذه تحية عظيمة جعلها الله شعارا لأهل الإسلام. وتحيتهم التحية أصلها قالوا مأخوذة من الحياة، يعني كأنها دعاء بالحياة والبقاء، ولهذا كانوا يعني يسمون الملك قديما تحية، لأن الملوك كان عندهم في الجاهلية تحية خاصة بهم. وتحيتهم فيها أي الدعاء لهم بالبقاء وكذا، يعني مأخوذة من الحياة، إذا حييت إنسانا كأنك تدعو له بأن يحييه الله وأن يبقيه وما إلى ذلك. وتحيتهم فيها سلام أي تسليم وسلام من كل الآفات لأنهم في دار السلام كما سيأتي إن شاء الله قريبا. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، أي وآخر دعائهم يبدأون بالتسبيح ويختمون بحمد الله رب العالمين. والعالمون سبق أنه جمع عالم وهو اسم للأفراد المتجانسة، مثلا كعالم الملائكة وعالم الجن وعالم الإنس. الله عز وجل رب العوالم كلها سبحانه وتعالى ومالكها ومدبرها، فيحمدون الله عز وجل. قال بعض السلف هذا من معنى الآية، أدخلوا في معنى الآية أن الإنسان في الجنة إذا رأى شيئا يعجبه أو إذا أراد أن يطلب شيئا من الطعام مثلا أو كذا فإنه يقول سبحانك اللهم. قالوا مثلا إذا رأى طائرا في الجنة واشتهاه يقول سبحانك اللهم فيخر بين يديه مشويا، لأن لحم الطير من طعام أهل الجنة كما ذكر الله عز وجل في مواضع من كتابه سورة الواقعة وغيرها. وكذلك وأيضا فإذا أكلوا حمدوا الله سبحانه وتعالى وختموا بحمده. وقيل إنه إذا قال إذا أراد شيئا إذا أراد الخدم وكذا يقول سبحانك اللهم فيأتيه الخدم مستبقين ويقولون يعني يأتونه بالطعام وبما أراد. سأل الله عز وجل العظيم من فضله في هذا الشهر المبارك في هذه المجالس التي وفقنا لتدارس كتابه فيها. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول. إن الكافرين قال أصحاب التفسير إن الكافرين الذين لا يتوقعون لقاء الله فيخافوه أو يطمعوا فيه فسروا بالمعنيين وارتضوا الحياة الدنيا الفانية بدلا من الحياة الأخروية الباقية وسكنت أنفسهم إليها فرحة بها بالدنيا يعني والذين هم عن آيات الله ودلائله معرضون عنها لاهون هذا معنى غافلون أولئك المتصفون بهذه الصفات مستقرهم الذي يأوون إليه هو النار بسبب ما اكتسبوه من الكفر والتكذيب بيوم القيامة. إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات يرزقهم الله الهداية إلى العمل الصالح الموصل إلى رضاه بسبب إيمانهم ثم يدخلهم الله يوم القيامة في جنات النعيم الدائم تجري من تحتهم الأنهار دعاؤهم في الجنة وتسبيح الله وتقديسه وتحية الله لهم وتحية الملائكة وتحية بعض لبعض. إذن أدمجوا كل المعاني هنا سلام وخاتمة دعائهم الثناء على الله رب العالمين لأن على الله رب المخلوقات كلها لأن الحمد هو يتضمن معنى الشكر على النعم ومعنى الثناء بالكمالات. ثم قال الله عز وجل مبينا رحمته بالخلق وحلمه عليهم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين المسرفين ما كانوا يعملون. يبين الله عز وجل ضيق خلق الإنسان وضجره وتسرعه وتعجله إلا من رحم الله. فيقول إن الناس إذا كانوا يدعوا الله عز وجل مثلا بشيء من الخير فإنهم يستعجلونه يريدونه فورا ولا يصبرون. ولو كان الله عز وجل يعجل لهم الخير ويعجل لهم الشر أيضا يعني هم يدعون على أنفسهم بالشر كما يدعون بالخير فلو كان يعاملهم بهذا بما أرادوه بالاستعجال وعجل لهم الشر كما يريدونهم أن يعجل لهم الخير لأهلكهم لأن الواحد يستعجل فيدعو على نفسه ويدعو على ولده ويدعو على دابته ويدعو على كذا وهو لا يريد وقوع الشيء. فيقول مثلا لولده قاتلك الله أخذك الله مثلا ويقول لدابته مثلا أهلكك الله لعنك الله وهكذا وربما دعا على نفسه وهذا كله منهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عن طعام فيجيب أو كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم. إذن الإنسان عجول ولو يعجل الله للناس الشر الذي يدعون به كما هم يستعجلون الخير الذي يدعون به لقضي إليهم أجلهم يعني لأهلكهم الله عز وجل وجاءهم أجلهم الذي يهلكون فيه ولكننا لا نستجيب لهم فنذر يعني فنذر وهذا معطوف على إيش قال علماء على مقدر ولكننا لا نفعل بهم ذلك من رحمتنا ومن حلمنا فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون ومن حلمنا لا نستجيب لهم فنترك حتى الذين لا يرجون لقاءنا من المشركين الذين ينكرون الآخرة مثلا يعمهون أن يتحيرون ويترددون في طغيانهم وفي تجاوزهم للحد حتى الكفار الذين كفروا به الله عز وجل يحلم عنهم ويعطيهم الفرصة بعد الفرصة ويمهلهم عسى أن يتوبوا وينزجوا. وفي المقابل هذا طبعا الإنسان الذي يتعجل هذا والأصل في أنه في حال رخاء يعني. أما في حال الشدة وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما يعني إذا مس الإنسان ضر لزم دعاء الله في جميع الأحوال إذا كان على جنبه دعا وإذا كان قاعدا دعا وإذا كان قائما دعا. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر. ليس الدعاء في جميع الأحوال بمذموم بل بالعكس هو المطلوب لأن لا أحد يكشف السوء إلا الله عز وجل. والذين لا يلجؤون إلى الله عند الضر هؤلاء غاية في قسوة القلوب. قال الله عز وجل فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كان يعمل. هذا مذموم الذي لا يدعو الله حتى في الشدة هذا بالغ في قسوة القلب. لكن الذم ليس هنا، الذم أنه عندما يستجيب الله لهم ويكشف عنهم السوء إذا بهم ينسون ما أصابهم ويستمرون على طريقتهم الأولى من الكفر أو المعاصي أو نحو ذلك. وما منا إلا، وهذا مركوز في طبيعة الإنسان، إلا من رحم الله، لأن أكثر الناس يعني الإنسان لربه لكنود ويعني ختار وكفور. فكم منا مثلا إذا اهتزت الطائرة وخاف وشعر أن شيئا هناك ليس بجيد وربما تسقط الطائرة إذا به يعاهد الله ويندم ويقول يا ليتني ولا يتني قمت الليل وأنا صمت النهار وتركت المعاصي، ثم إذا استقرت الطائرة ونزل كأن لم يحصل شيء وذهب. ولهذا هذه الآية وإن كانت في الكفار العلماء قالوا لكن الإنسان أيضا العاصي وغيره يعني كل إنسان يأخذ منها بحسبه، إلا من رحم الله عز وجل من العباد الذين يوفون بالميثاق ويوفون بعهد الله عز وجل في كل حال. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. مر كأن لم يدعنا إلى ضر، مر يعني استمر على طريقته الأولى كأنه لم يدعنا من قبل زمن يسير إلى ضر مسه وأصابه، كذلك زين المسرفين ما كانوا يعملون، هكذا يزين للمسرفين المتجاوزين في الحد والمعصية والمخالفة ما كانوا يعملونه من هذه الأمور الباطلة. والتزيين هنا قد يكون من الشيطان لأنه يزين للإنسان عمل السوء، وقد يكون من الله عز وجل عقوبة له على إسرافه وعلى إعراضه، كما وقد ورد التزيين في القرآن كما قال العلماء منسوبا إلى هذا وإلى الله وإلى الشيطان، لكن يختلف الجهة تختلف الله عز وجل بخلقه ومشيئته، ويكون عقوبة مثلا لمن لا يستحق الهداية أو لمن هو أهل لذلك. وأما الشيطان فهذا عمله أصلا أن يزين لجميع الناس الباطل. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعمل. ولقد أهلكنا جميع الأمم التي كانت قبلكم، الأمم الظالمة التي جاءهم المرسلون بالآيات الواضحة الدالة على صدقهم، ومع ذلك ما كانوا ليؤمنوا لشدة قساوة قلوبهم وإعراضهم. كذلك نجزي كما جزينا هؤلاء المجرمين، نجزي كل مجرم بأن نهلكه وأن نعذبه في الدنيا وفي الآخرة. ثم جعلناكم أنتم خلائف من بعدهم، خلفتموهم في الأرض من بعدهم وصار لكم الأمر من بعدهم من بعد ما أبدناهم لننظر كيف تعملون، لنختبركم هل تسلكون سبيل هؤلاء المجرمين أم تتوبون وتتبعون الصراط المستقيم الذي أمركم الله به. وهذا يدل على إيش؟ على مسألة كما قال بعضهم إن من محاور السورة اختيار الإنسان بين الهداية والضلال. قالوا ولهذا سميت هذه السورة بسورة يونس، لأن قوم يونس مثال نادر للأمم التي آثرت الهداية على الضلال فآمنوا، كما قال تعالى فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فهذا من الأمثلة النادرة التي يؤمن فيها قوم بأكملهم. فسيأتي كثيرا هنا أن الله عز وجل بيّن طريق الحق وكذا ودعا الناس إليه فمنهم ومنهم. ولو نلاحظ هذا المعنى مضطرد من أول السورة وسيواصل معنا إلى آخره، الإيمان والضلال واختيار الإنسان بينهما، وأن هذا بحكمة الله وبقدره لا يخرج مع ذلك عن ذلك. ولو يعجل الله سبحانه استجابة دعاء الناس على أنفسهم وأولادهم وأموالهم بالشر عند الغضب مثل ما يستجيب لهم في دعائهم بالخير لهلكوا، ولكن الله يمهلهم فيترك الذين لا ينتظرون لقاءه لأنهم لا يخافون عقابا ولا يرتجون ثوابا، يتركهم مترددين حائرين مرتابين في يوم الحساب، يعني في شأن يوم الحساب. وإذا أصاب الإنسان المسرف على نفسه مرض أو سوء حال، الضر هذا تفسير للضر، دعانا متذللا متضرعا مضطجعا على جنبه راقدا أو قاعدا أو قائما رجاء أن يزال ما به من ضر، فلما استجبنا دعاءه وأزلنا ما به من ضر مضى على ما كان عليه كأنه لم يدعنا لكشف ضر أصابه، كما زين لهذا المعرض الاستمرار في ضلاله، زين للمتجاوزين للحدود بكفرهم ما كانوا يعملونه من الكفر والمعاصي فلا يتركونه. ولقد أهلكنا الأمم من قبلكم أيها المشركون لتكذيبهم برسل الله وارتكابهم المعاصي، وقد جاءتهم رسلهم الذين أرسلناهم إليهم بالبراهين الواضحة الدالة على صدقهم فيما جاءوا به من عند ربهم، يعني آيات تدل على أنهم أنبياء ورسل من عند الله، فما استقام لهم أن يؤمنوا لعدم استعدادهم للإيمان فخذلهم الله ولم يوفقهم، كما جازينا تلك الأمم الظالمة نجزي أمثالهم في كل زمان ومكان، ثم صيرناكم أيها الناس خلفا لتلك الأمم المكذبة، هذا معنى خلائف. خلائف جمع خليفة، لأن فعيلة تجمع على فعائل، يجعلون في الأرض خليفة. خلفا لتلك الأمم المكذبة التي أهلكناها لننظر كيف تعملون، هل تعملون خيرا فتثابوا عليه أم تعملون شرا فتعاقبوا عليه. من فوائد الآيات لطف الله عز وجل بعباده في عدم إجابة دعائهم على أنفسهم وأولادهم بالشر، بيان حال الإنسان بالدعاء في الضراء والإعراض عند الرخاء، والتحذير من الاتصاف بذلك. هلاك الأمم السابقة كان سببه ارتكابهم المعاصي والظلم. قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. من تعنت الكفار أنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بهذا القرآن من عند نفسه، ولهذا لما يأتيهم بما لا يريدونه من ذم الشرك مثلا، ومن ذم ما يفعلونه من عادات الجاهلية ومن أمرهم بما لا يحبونه، يقول لهم بعضهم: يا محمد لا أتأتينا بهذا، هذا نحن لا نريده، لا يعجبنا، إيتي بقرآن غيره بدله، إيتي بكلام ليس فيه ذكر آلهتنا بسوء وليس فيه كذا، حتى يعني نأتلف نحن وأنت ونتقارب وما إلى ذلك. وهذا معناه اتهام ضمني للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه أصلا هذا القرآن يفتريه من عنده. ولهذا قالوا: إذا تتلى عليهم آياتنا بينات، إذا تليت عليهم آيات القرآن واضحة بينة وهم قد عجزوا عن معارضتها، ومن تأملها عرف أنها من عند الله، لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي، ومع ذلك لقلة فقههم أو لتعنتهم قال الذين لا يرجون لقاءنا. نلاحظ تردد هذه الكلمة لا يرجون لقاءنا، الذين لا يرجون لقاء الله عز وجل ولا يرجون ثوابا ولا يخافون عقابا، يقولون ائتي بقرآن غير هذا أو بدل، يعني ائتي بآخر غير هذا أو بدل هذا الذي عندك حتى لا يكون فيه ما نكره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل أن يجيبه بالجواب من أصل الشبهة، ما قال أنا لا أبدله مثلا، قال لا أنا ما يكون لي أن أبدله أصلا، أنا لا أستطيع أن أبدله لأنه ما ليس من عندي أصلا، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، ليس لي أن أغير منه حرفا واحدا، هذا ليس من عندي أنا حتى أغيره. ولهذا قال بعد ذلك صرح: إن أتبع إلا ما يوحى إلي، لست أنا إلا متبعا، لست مبتدعا ولست مخترعا أنا لهذا الكلام، بل هذا يوحى إلي وأنا أتبعه. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، إني أخاف الله سبحانه وتعالى إن خالفته في تبليغ حرف واحد أو تغيير شيء واحد، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يفعل شيء من ذلك، إني أخاف من ربي عذاب يوم عظيم، إن كنتم أنتم لا تخافونه فأنا أخاف، لأنه حق وصدق. وهذا فيه تعريض بهم أنهم هم لا يخافون الله ولا يخافون القيام ولا يؤمنون به، ولهذا أتبع هذا بحجج تدل على أن القرآن ليس من عندي، مع أن أصل الشبهة ليس فيها تصريح لكنها فيها تضمين لهذا، ولهذا نسف أصل الشبهة التي هي أن القرآن من عندي. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. نلاحظ أن هذا الآن دفاع عن القرآن، الإيمان بالكتاب وإيمان بالرسول أيضا متلازمة. ما تلوت عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله فلا تعقلون. يعني لو قل لهؤلاء المشركين الذين يتهمونك بأنك تأتي بالقرآن من عندك، لو شاء الله، وهم طبعا يؤمنون بمشيئة الله ولهذا يقولون لو شاء الله ما أشركنا ويحتجون به على الباطل، لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، يعني لو شاء الله عز وجل لم أجئكم بشيء ولم أقرأ عليكم شيئا، فقد لبثت فيكم عمرا من قبل، ألا ترون أني كنت فيكم زمنا طويلا 40 سنة من عمري وأنا لم آتكم بهذا الشيء ولا تكلمت فيه بحرف واحد ولا عرفتموني أنني مشتهر بهذا ولا أنني شاعر ولا أنني مثلا كان لم يكن مثلا واعظا ولا خطيبا ولا شاعرا ولا يتكلم لهم في أمور ولا كان مثلا متبعا لأديان أهل الكتاب ولا، وفجأة جئتكم بهذا العظيم الذي عجزتم جميعا عن معارضة شيء منه، وقد علمتم شأني قبل الرسالة وأنني لم أكن كذابا ولم أكن خائنا ولم أكن فاجرا ولم بل كنت صادقا أمينا وأنتم تعرفون مني ذلك، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله من قبل نزول القرآن، أفلا تعقلون أفلا تتدبرون هذا الأمر فتعرفون أن هذا ليس من عندي، وكيف أتيكم بهذا الأمر العظيم فجأة من غير أي مقدمات، ومع ذلك لو كان من عندي أنا واحد ولست مشهورا بالشعري ولا الخطابة، وأنتم جمع عظيم، ما استطعتم بمجموعكم أن تعارضوني في سورة واحدة. فلما استبانت الحجة، لما استبانت المحجة ولزمت الحجة، قال لهم بعد ذلك: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. إذن الآن قد استبان من افترى على الله الكذب ونسب إليه الكذب فهو أظلم الظالمين، ومن أظلم الظالمين أيضا، وأظلم الظالمين أيضا من كذب بآياته. فمعناها أنا أقول هذا القرآن من عند الله، وأنتم تقولون هو ليس من عند الله. فإما إن كان يعني فالكاذب منا هو أظلم الظالمين، لأن أظلم ظالم هو من افترى على الله ونسب إليه ما لم ينزله، وأنا أعرف ذلك وأنا أقر به، ولهذا لا يمكن أبدا أن أكون أنا كذلك، فأنا أعرف أن هذا هو أظلم الظلم، وأنا أخاف الله عز وجل كما تقدم، فكيف أكون أنا أفتري الله الكذب وأنا أعرف أن هذا هو أظلم الظلم. وإن كنتم أنتم الكذبة فأنتم أظلم الظالم، لأنكم تكذبون بآيات الله. فانتبهوا إذن وتدبروا وانظروا من منا على الحق، وطبعا إذا تدبروا بان لهم بصدق وإنصاف. إنه لا يفلح المجرمون، لا يفلح من كان مجرما ولا يوفق ما دام مصرا على جرمه. قال: ولا يفوز ببغيته ولا يظفر بمطلوبه. قال أصحاب التفسير: وإذا تقرأ عليهم الآيات القرآنية الواضحة الدالة على توحيد الله، قال منكر البعث: الذين لا يرجون ثوابا ولا يخافون عقابا، جئ يا محمد بقرآن غير هذا القرآن المشتمل على سب عبادة الأصنام أو غيره بنسخ بعضه أو كله بما يوافق أهوانا. قل لهم: أيها الرسول، لا يصح أن أغيره أنا، ولا أستطيع بالأولى الإتيان بغيره، بل الله وحده هو الذي يبدل منه ما يشاء. يعني الفرق بين أيتي بقرآن غير هذا يعني قرآن كامل، أو بدله يعني بدل شيئا منه، هكذا فسروه. قال: فلست أتبع إلا ما يوحيه الله إلي، إني أخاف إن عصيت الله بإجابتكم إلى ما طلبتم عذاب يوم عظيم وهو يوم القيامة. قل: أيها الرسول، لو شاء الله ألا أقرأ عليكم القرآن عليكم ما قرأت عليكم ولا بلغتكم إياه، ولو شاء الله ما أعلمكم بالقرآن على لساني، فقد مكثت، أي هذا مع التفسير، لبثت بينكم زمنا طويلا، عمرا هو 40 سنة، لا أقرأ ولا أكتب ولا أطلب هذا الشأن ولا أبحث عنه، فلا تدركون بعقولكم أن ما جئتكم به هو من عند الله ولا شأن لي فيه، فلا أحد أظلم ممن اختلق على الله كذبا، فكيف لي أن أبدل القرآن افتراء عليه؟ إن الشأن أن المتجاوزين لحدود الله بالافتراء عليه لا يفوزون بمطلوبهم. ما ذكروا تفسير أو كذب بآياته. طيب: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذا كانوا هم مقرين بأن الله هو الرب سبحانه وتعالى وأنه هو الذي يفعل وحده، فلماذا يعبدون معه غيره؟ لهذه الشبهة الشيطانية التي دائما يتوارثها أهل الشرك، والذي قد نفاها، التي قد نفاها الله في أول السورة: ما من شفيع إلا من بعد إذن. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، هم يعلمون ذلك أنهم لا يضرون ولا ينفعون، ولهذا إذا جاءت الشدة يلجؤون إلى الله وحده، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. طيب لماذا يعبدونهم مع أنهم يعرفون أنهم لا ينفعون ولا يضرون؟ الشبهة الواهية: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يقولون: نحن لا نعبدهم لأنهم يفعلون، بل لأنهم يشفعون عند الله، هؤلاء عندهم منزلة عند الله وكذا فيشفعون لنا. فالله عز وجل رد عليهم ردا بليغا: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. يعني أن الله سبحانه وتعالى بنفسه يرد عليكم، يقول لكم: أنا لا أعلم لي شفعاء يعبدون في السماوات ولا في الأرض، فهل أنتم تريدون أن تعلموا الله بما لا يعلمه؟ فكل ما لا يعلمه الله معناه أنه غير موجود، لأن الله لا يخفى عليه خاف. فهل أنتم تريدون أن تنبئوا الله وأن تخبروه بشيء لا يعلمه ما له شفعاء؟ طبعا هذا من أبلغ الرد، لأنهم لا يستطيعون أن يقولوا: نعم نحن نعلم أن هناك شفعاء والله لا يعلمه. سبحانه، ثم نزه نفسه عن هذا الشرك، سبحانه وتعالى عما يشرك، أي تنزه وتقدس عما يشرك بها هؤلاء المشركون من الآلهة الباطلة. وهذا يدل على أن من عبد إلها ليشفع له عند الله، أو من عبد شيئا أو تقرب إلى معبود يتقرب، فهو مشرك. لا يغني عنه قوله: الله هو الذي يفعل وأنا أعرف هذا، لكن هؤلاء يشفعون لنا عند الله، هو واحد. فلا يصلح أن يأتي رجل يقول هؤلاء الأولياء الصالحون والله لا يملكون ولا كذا، لكنني سأدعوهم لأنهم يشفعون لي عند الله. هذه هي نفس طريقة المشركين الأوائل الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، يعني وما كان الناس، أخبر الله عز وجل أن هذا الشرك بهذه الشبهة الشيطانية وبغيرها طارئ على البشرية، فالأصل في البشرية أنهم خلقوا على التوحيد كما قال الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقال تعالى في الحديث الإلهي الذي رواه عنه الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه ذكر عن الله تعالى خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وقال صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين كل مولود يولد على الفطرة. فقال جاء عن الصحابة أنهم قالوا بين آدم ونوح 10 قرون كلهم كانوا على التوحيد. أول شرك حصل في الأرض قال علماء شرك قومي نوح لما غلوا في الصالحين فعبدوا من دون الله بالتدرج، الشيطان تدرج معهم قال اصنعوا لهم صورا وكذا ثم عبدوا أصناما، هذا كله بسبب الغلو في الصالحين. فالقرون 10 كلها كانت على التوحيد، والشرك هو الطارئ، الأصل هو التوحيد، الأصل في البشر أنهم موحدون. ولهذا قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وما قال يمسلمانه مثلا أو يوحدانه وكذا، لأن هذا هو الأصل في البشر، بمعنى أنهم يميلون إلى التوحيد. وقد سبق هذا في مسألة الميثاق في سورة الأعراف والحمد لله. طيب، وبالتالي وما كان الناس إلا أمة واحدة أي على التوحيد فاختلفوا، أي فحصل الشرك وانقسم، منهم من أشرك ومنهم من وحد وبقي على الأصل. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون، ولولا أن الله عز وجل حكم يعني وقضى بكلماته سبحانه وتعالى بتأخير الفصل بين الكفار والمؤمنين إلى يوم القيامة وإلى ما شاء الله لقضي بينهم في الدنيا فعذب الكفار ونصر المؤمنون، لكن الله بحكمته قضى ليحصل الابتلاء والتكليف أن الفصل بين الناس التام يكون يوم القيامة. ولهذا ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير الفصل يعني إلى قول إلى يوم القيامة ونحوه لقضي بينهم في الدنيا فيما فيه يختلفون من الشرك والتوحيد وغيره. ثم أخبر أن الكفار ما زالوا دائما يشككون في الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون والقرآن ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، يقولون لو كانت أنزلت عليه آية، وقد أنزل عليها آيات كثيرة لكنهم يتعنتون يريدون الآيات المقترحة التي يقترحونهم بأمزجتهم الفاسدة بأهوائهم الكاسدة. فقال فأمر الله عز وجل النبي أن يقول لهم فقل إنما الغيب لله، يعني هذه أمور غيبية والغيب كله عند الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وهو الذي يعلم الغيب وحده، هو الذي يعلم متى تأتي الآية ومتى لا تأتي، وأما أنا عبد مكلف أنتظر قضاء الله كما تنتظرونه أنتم فلننتظر أنا وأنتم حتى يحكم الله بيننا وسوف تعلمون من المحق ومن المبطل، قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى فانتظروا إني معكم من المنتظرين، تربصوا إني معكم من المتربصين وسوف يأتي قضاء الله وتعلمون المحق من المبطل. قال أصحاب التفسير ويعبد المشركون من دون الله آلهة مزعومة لا تنفع ولا تضر والمعبود أيها الرسول بالحق ينفع والمعبود بالحق ينفع ويضر متى شاء ويقولون عن معبوداتهم هؤلاء وسطاء يشفعون لنا عند الله فلا يعذبنا بذنوبنا. قل لهم أيها الرسول أتخبرون الله العليم أن له شريكا وهو لا يعلم له شريكا في السماوات ولا في الأرض؟ قال العلماء قال في السماوات لأن منهم من كان يعبد الملائكة والشعراء وما إلى ذلك، يعني بعض النجوم والكواكب. طيب، قال تقدس وتنزه عما يقول المشركون من الباطل والكذب. وما كان الناس إلا أمة واحدة مؤمنة موحدة فاختلفوا، هذا هو، فمنهم من بقي مؤمنا ومنهم من كفر. ولولا ما مضى من قضاء الله كلمة الله، لأن الله يقضي بكلماته سبحانه وتعالى كلمات كونية، أنه لا يحكم بينهم فيما اختلفوا فيه في الدنيا وإنما يحكم بينهم فيه يوم القيامة، لولا ذلك لحكم بينهم في الدنيا فيما اختلفون فيه فيتبين المهتدي من الضال. ويقول المشركون هل لا أنزل على محمد يعني بعض الناس يقول هؤلاء الكفار يفعلون، لماذا لا يعاقبهم الله؟ لو كان كل واحد يفعل شيء يعاقبه الله، أين الابتلاء وأين الإيمان بالغيب؟ وأصلا الإيمان بالغيب مبني على هذا يعني، وإلا كان انكشف لكل أحد الحق وما صار هناك ابتلاء. إذا كان كل إنسان يفعل معصية يأتي شهاب يحرقه مثلا، وين الابتلاء طيب؟ وين التكليف؟ أين المجاهدة؟ أين الأمر معروف عن المنكر؟ أين ابتلاء الكفار بالمؤمنين والمؤمنين بالكفار، والفجار بالأبرار والأبرار بالفجار؟ وأين مجاهدة الإنسان لنفسه؟ وكيف سيكذب المكذبون؟ وكيف الابتلاء أصلا يحصل بهذا؟ فالإنسان إذا فهم عن الله، فهم كتاب الله، انحلت عنه كثير من الإشكالات والشبهات بحمد الله. ويقول المشركون هل لا أنزل على محمد آية من ربه دالة على صدقه؟ فقل لهم أيها الرسول، نزول الآيات غيب يختص الله بعلمه، وقد أنزل لكم من الآيات ما يكفي، وليس الأمر إليكم أنتم تقترحون كل آية تريدونها، فانتظروا ما اقترحتموه من الآيات الحسية، هذا هو، إني معكم من المنتظرين لها. من فوائد الآيات عظم الافتراء على الله والكذب عليه وتحريف كلامه كما فعل اليهود بالتوراة. النفع والضر بيد الله، أو الضر بيد الله عز وجل وحده دون ما سواه. بطلان قول المشركين بأن آلهتهم تشفع لهم عند الله، اتباع الهوى والاختلاف على الدين هو سبب الفرقة. وإذا أذقنا الناس رحمة بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. يعني عود على بدء أن الله عز وجل إذا ابتلى الناس بشيء من المصائب ثم ثم أردفهم برحمة وكشف عنهم تلك الضراء التي مستهم، إذا لهم مكر في آياتنا، إذا هم يمكرون ويسعون في المساعي الخفية بما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى، والله من ورائهم محيط وهو أسرع مكرا من مكرهم. قد سبق الكلام عن صفة المكر وأن صفة مقيدة، فالله يمكر بمن يستحق أن يمكر به. إن أي يستدرجهم من حيث لا يعلمون، ويوصل إليهم الشر من حيث لا يشعرون، لأن جزاء على أفعالهم الخبيثة. إن رسولنا يكتبون ما تمكرون، أنتم عندكم أصلا رسل لا يفارقونكم من الملائكة، يكتبون كل ما تفعلونه من خير أو شر، من ذلك هذا المكر الذي تمكرونه، فكيف تظنون أنكم ستصلون إلى مرادكم من مخالفة الله، وأنكم ستغلبون الله وجنده ورسله؟ وإذا هو الذي سبحانه وتعالى يسيركم في البر والبحر بنعمته، هو الذي يسيركم في البر ويسر لكم هذه الدواب التي تركبونها وغير ذلك، ويسيركم في البحر في السفن التي أنعم عليكم بها، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. حتى إذا كنتم في تركبون في السفن في البحر، وجرت بالفلك هي السفن، وجرينا يعني هذه السفن جرت بكم بريح طيبة من عند الله، لأن طبعا السفن تعتمد على الريح لا سيما قديما، فكان الريح مثل ريح طيبة وجميلة ومناسبة توصلكم ورخية وتيسر لكم السير إلى جهتكم، وفرحتم بهذه الريح أنها نعمة من عند الله، جاءتها ريح عاصف يعني جاءتكم ريح شديدة أخرى أخافتكم الغرق، وجاءهم الموج وهو الماء المرتفع من كل مكان حتى كان حولكم كالجبال، كما قال الله عز وجل إذا غشيهم موج كالجبال، وجاءهم الموج من كل مكان. الإنسان مثلا يرى السفينة أسفل والأمواج ضخمة من حوله حتى وظنوا أنهم أحيط بهم، يعني كأنهم أيقنوا الهلاك أو ظنوه ظنا غالبا جدا أنهم أحيط بهم، أي أنهم أهلكوا. أحيط بهم في لغة العرب كناية عن الهلاك، ومثله قول يعقوب عليه السلام لبنيه إلا أن يحاط بكم، فأحيط به معناها مات أو هلك أو مات، يعني وظنوا أنهم سيهلكون لا محالة مثلا. دعوا الله مخلصين له الدين، نسوا آلهتهم الباطلة حينئذ، عندما فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم، لأنهم يعرفون أن الله منفرد بالربوبية. ولهذا عكرمة بن أبي جهل يذكر عنه أنه ركب البحر فوجد الناس قالوا يا أيها الناس لا يخلصكم مما أنتم فيه إلا الله، وهو ركب فارا من النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة، قال إن كان لا يخلصنا في البحر إلا الله فلا يخلصنا في البر إلا الله، والله لئن نجاني الله لأذهبن وأضع عنا يدي في يد محمد صلى الله عليه وسلم. فنجاه الله عز وجل فذهب وآمن وأسلم، وكان من قواد حروب الردة، وهو ابن أبي جهل عكرمة اسمه، وكان ممن قاتل المسلمين في أحد، لكن الله تاب عليه وحسن إسلامه جدا وكان مجاهدا، بل كان من قواد الجيوش في حروب الردة رضي الله عنه وأرضاه. وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم، دعوا الله تضرعوا وأخلصوا له العباد أو الدعاء مخلصين له الدين. لا، ماذا قالوا؟ قائلين: لئن أنجيتنا من هذه الشدة وهذه الكربة العظيمة التي نحن فيها يا رب لنكونن من الشاكرين لك، من الموحدين لك، من المقرين بنعمك. ولكن كعادة الإنسان الختار الكفور الكنود الجحود، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، فلما أنجاهم من هذه الكربة العظيمة التي كانوا كالمتحققين فيها للهلاك، إذا هذه اسمها إذا الفجائية في اللغة العربية، إذا هم، يعني طبعا الله لا يفاجئ شيء، لكن أنهم يعني خلافا لما ينبغي منهم، إذا هم يبغون يعتدون في الأرض بغير الحق. طبعا أصلا البغي لا يكون إلا بغير حق، العلماء قالوا هذا التأكيد، أو أنه مثلا ليس ردا لباطل بباطل، بل هو باطل محض، يشركون ويفجرون، فالله عز وجل يخاطبهم: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. يا أيها الناس، هذا البغي لا يضر الله شيئا، إنما يضركم أنتم الذين ستدفعون ثمن بعدين في النار وفي العقاب وفي القبر وفي عند الموت وعند متاع الحياة الدنيا. متاع الحياة الدنيا قراءتان: متاع الحياة الدنيا أي هو متاع الحياة الدنيا، أو متاع الحياة الدنيا كأنها مدة تمتع الحياة الدنيا القصيرة هذه العابرة، ثم إلينا مرجعكم مهما طالت أعماركم ما هي إلا سنيات، ثم بعد ذلك ترجعون إلينا وحدنا فنخبركم، ننبئكم بما كنتم تعملون، أي نخبركم بهذه الأعمال السيئة التي عملتموها ونحاسبكم عليها. فلا يستحق الأمر أن تغدروا، فإن وبال ذلك عائد على أنفسكم. قال أصحاب التفسير: وإذا أذقنا المشركين نعمة من مطر وخصب بعد جدب وبؤس، هذا معنى رحمة من بعد ضراء، أصابهم إذا لهم استهزاء وتكذيب بآياتنا، قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين الله أعجل مكرا وأسرع استدراجا لكم وعقوبة، إن الحفظة من الملائكة يكتبون ما تدبرون من مكر لا يفوتهم منه شيء، فكيف يفوت خالقهم؟ من باب أولى أنه لا يفوته. وسيجازيكم الله على مكركم، الله هو الذي يسيركم أيها الناس في البر على أقدامكم وعلى دوابكم، وهو الذي يسيركم في البحر في السفن، حتى إذا كنتم في السفن، هذا معنى الفلك، في البحر وجرت بهم بريح طيبة فرح الركاب بتلك الريح الطيبة، فبينما هم في فرحهم جاءتهم ريح قوية الهبوب، هذا معنى عاصفة، عاصف عاصف ريح عاصف، أي تعصف بهم وتهب هبوبا شديدا وتخيفهم من الغرق، وجاءهم موج البحر من كل جهة وغلب على ظنهم أنهم هالكون، دعوا الله وحده ولم يشركوا معه غيره قائلين: لئن أنقذتنا من هذه المحنة المهلكة لنكونن من الشاكرين لك على ما أنعمت به علينا. قال العلماء، قال بعض أهل العلم، هذا يدل على أن دعوة المشرك فيما يتعلق بالربوبية وكذا قد تستجاب، يعني يدعو الله عز وجل لأنه يؤمن بأن الله ربه فدعاه، فهذا من جنس الربوبية لا بأس به، لأنه من جنس نعم الدنيا، فقد يصيب يعني يجيب دعاء، ولا سيما إذا أخلص الدعاء لله سبحانه وتعالى، وهذا لا يدل على أن له منزل عند الله ولا، وإنما من جنس رزق الأولاد والأموال وما إلى. فلما استجاب دعاءهم وأنقذهم من تلك المحنة إذا هم يفسدون في الأرض، هذا معنى يبغون، بارتكاب الكفر والمعاصي والآثام، أفيقوا أيها الناس إنما عاقبة بغيكم السيء على أنفسكم، فالله لا يضره بغيكم، لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، تتمتعون به في الحياة الدنيا وهي فانية، ثم إلينا رجوعكم يوم القيامة فنخبركم بما كنتم تعملون من المعاصي ونجازيكم عليها. ولما كان السبب في هذا هو التعلق بالدنيا، بيّن الله أن الحقيقة أن الدنيا لا قدر لها ولا منزلة لها ولا وزن لها عند الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، يعني أنه لو أدخل إصبعه في بحر، هذا الذي يخرج من البحر هو الدنيا بالنسبة للآخرة، ماذا تساوي هذه القطرة بالنسبة للبحر؟ ولا شيء، كذلك الدنيا بالنسبة للآخرة ولا شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم مر بجدي أسك، يعني صغير الأذن ميت، قال: أيكم يأخذ مني؟ وأخذ بأذنه، قال: أيكم يشتري من هذا الجدي الأسك؟ قالوا: يا رسول الله، لو كان حيا لكان عيبا في أنه أسك، فكيف هو ميت؟ قال: للدنيا على الله أهون من هذا على أحدكم. النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن يضرب لهم مثلا بهذا الجدي المعيب الميت الذي لا يريد أحد مجانا ما يريدونه، قال الدنيا عند الله أهون من هذا عليه، وهذا أيضا في صحيح مسلم. وفي سنن الترمذي أنه قال: ما لي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. يعني الدنيا عبارة عن كأنك وجدت شجرة فارتحت فيها تحتها قليلا ثم ذهبت وتركتها. هكذا الدنيا تأتي سنين معينة ثم تتوكل على الله، أبد الآباد بعد ذلك يترتب على ما عشته في الدنيا، ملايين مليارات مليارات مليار إلى ما لا نهاية. تخيل هذا، هل تتخيله؟ لو تخيلته لعرفت أن الدنيا هذه لا تساوي شيئا. إنما نحن مثل الركاب الذين في تركب باص أو كذا وتنزل، هذا ينزل هذا ينزل هذا ينزل، كلنا سننزل، هي لحظات وسننزل كلنا، وسيترتب بعد ذلك ما في فرصة للاستدراك، ما في دور ثاني، ما في ملحق، ما في أيش، خلاص انتهى الأمر. ولهذا الدنيا هذه لا تستحق أن نعصي الله من أجلها أبدا. لو كانت كل ما فيها من القناطير وذهب فكيف وأنت لا تحز منها ولا عشر عشر عشر معشار، ما لا إلا فتاتها لا تأخذ منها شيء. إنما مثل الحياة الدنيا، قال الله عز وجل ضرب لها مثلا بليغا عجيبا، إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. هذه الصورة ككل، يعني ليس التشبيه بالماء، لا، الصورة الكلية لحديقة أو لأرض نزل عليها ماء، كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. ما شاء الله، النباتات نمت واختلطت وتشابكت، مما يأكل الناس والأنعام، مما يأكله الناس من الثمار وكذا ومن الأنعام المراعي والأعشاب، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون، حتى إذا أخذت الأرض زخارفها وتلونت بالألوان الجميلة وتظهرت زينتها وظن أصحابها أنهم قادرون على حصدها والاستفادة منها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، أتاها أمرنا المدمر من ريح أو غيرها أو صر مثلا أو برد أو جراد أو غير آفة أهلكتها، سواء ليلا أو نهارا فنحن على الكل قادرين، بمعنى أنه لا مأمن، في أي وقت ممكن أن تهلك. فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، فجعلناها كأنها محصودة أبيدت تماما ومسحت من على وجه الأرض كأنها لم تكن بالأمس نضرة ولم تكن خضرة ولم يكن فيها شيء ولا ثمرة ولا شيء، جرداء، أصبحت أرض جرداء. هذا هو مثل الدنيا، مهما تنعمت فيها وصرت ملكا أو غنيا أو رجل أعمال أو عندك القصور والدور والزوجات والسيارات، في لحظة يأتيك سكتة قلبية وانتهيت وأكفان ويلا إلى القبر. قال صلى الله عليه وسلم: يصحب الميت ثلاثة، عمله، نعم، أهله وماله وعمل، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يصحبه أهله وماله وعمل ويرجع اثنان وهو المال والأهل ويبقى العمل فقط. العمل هذا هو الصديق، إن شئت أن يكون صديقا وفيا جميلا تتنعم به أبد الآباد فاعمل لنفسك، وإلا الأخرى أعوذ بالله، يأتيك في صورة الرجل قبيح الوجه الألال، ثم الناس يتنعمون وينسونك ويأخذون مالك وكذا وأنت في القبر ثم في الآخرة، ويفر المرء من أخيه وأمي وأبيه وصاحبتي وبنيه. لا تقول لي زوجة ولا أولاد ولا أب ولا أم، اعمل لنفسك، أنت شخص واحد ستبعث وحدك، والله عز وجل يبعث كل إنسان يوم القيامة فردا، لا تجامل أحد في الدين أبدا. الدين هذا هو قضيتك الأساسية الآن، الدنيا هذه ليست بشيء، أركلها لأنها لا تساوي شيئا، لا تشغلك عما خلقت من أجله. الله عز وجل لماذا يقول لنا هذه الآية؟ من أجل ذلك، ولذلك انظر: كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. مثل هذا التفصيل نفصل للناس الذين يتفكرون في القرآن ويعرفون ما أراد الله عز وجل، أن هذه الدنيا دار ممر وليست دار مقر. والله يدعو إلى دار السلام، الله أكبر، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لما بيّن الله عوار الدنيا وعيبها وكشف حقيقتها، دعانا إلى ما هو أنفع وأدوم وأثمن وأغلى وأنفس، وهو الجنة. إذا أردت المتع، إذا أردت اللذات، لا أخر أخر، أجل، اصبر بالدنيا، لا تنسى نصيبك من الدنيا ما تيسر فقط، واصبر إلى الدار الآخرة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كل أنواع اللذائذ، ما خطر، ما لم يخطر لك على بال، لا يمكن أن تفكر فيما هناك من اللذائذ. والله يدعو إلى دار السلام، لاحظ أنه ما قال إلى الجنة هنا، لما بين آفات الدنيا حسن أن يقال يا سلام، يا ما أبلغ القرآن، الله أكبر. يدعو إلى دار السلام، أي الدار السالمة من جميع هذه الآفات التي في الدنيا، التي لو لم يكن فيها إلا أنها إما أن تذهب وتتركك، وإما أن تذهب أنت وتتركها لكفى. وأما الجنة فأنت فيها خالد مخلد فيها أبدا، لا تبغي عنها حولا وفيها كل ما تشتهيه وكل ما تحب وكل ما تشاء، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لكن يدعو جميع الناس إلى دار السلام قال العلماء، لكن يهدي من اقتضت حكمته هدايته. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء الهداة المهتدين. قال أصحاب التفسير: إنما مثل الحياة الدنيا التي تتمتعون بها فيها في سرعة انقضائها كمثل مطر اختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس من الحبوب والثمار ومما تأكل الأنعام من الحشيش وغير عشب، حتى إذا أخذت الأرض لونها الزاهية وتجملت بما تنبته من أنواع النبات وظن أهلها أنهم قادرون على حصاد ما أنبتته وقطافه، جاءها قضاؤنا بإهلاكها فصيرناها محصودة كأن لم تكن عامرة، كأن لم تغنى يعني كأن لم تكن قائمة جميلة نضرة، كأن لم تكن عامرة بالأشجار والنباتات في عهد قريب، كما بينا لكم حال الدنيا وسرعة انقضائها نبين الأدلة والبراهين لمن يتفكرون ويعتبرون، والله يدعو جميع الناس إلى جنته التي هي دار السلام. قيل الناس السلام لدار السلام لأنها سالم من آفات، وقيل السلام هو الله يعني إلى داره سبحانه وتعالى، يسلم فيها الناس من المصائب والهموم ويسلمون من الموت، الله يوفق من شاء من عباده إلى دين الإسلام الموصل إلى دار السلام. هذه من فوائد الآيات: الله أسرع مكرا بمن مكر بعباد المؤمنين، بغي الإنسان عائد على نفسه ولا يضر إلا نفسه، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله، بيان حقيقة الدنيا في سرعة انقضائها وزوالها وما فيها من النعيم فهو فان، الجنة هي مستقر المؤمن لما فيها من النعيم والسلامة من المصائب والهموم. ثم بين الله عز وجل شرف هذه الدار وشرف أهلها، فقال: للذين أحسنوا في هذه الدنيا يعني الحسنى وزيادة. التفسير المشهور عند المفسرين: الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، وقيل يثيبهم بالحسنى يعني بأحسن مما عملوا ويزيدهم من فضل، ولا يرهق وجوههم، وهذا أعظم النعم هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة يعني لا يغشى وجوههم ولا يعلوها هؤلاء أصحاب الجنة قتر، القتر قيل هو الغبار المسود، الغبار المسود، ولا ذلة يعني لا يعلوهم شيء يضر يؤذيهم حسي ولا معنوي بخلاف أهل النار، فلا غبار ولا ذل، بل هم أهل عزهم الله سبحانه وتعالى بطاعته. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. أولئك الموصوفون بهذه الصفات أولئك أصحاب المنزل العالية، هؤلاء هؤلاء أصحاب الجنة هم فيها خالدون، يعني هم هؤلاء هم أصحاب الملازمون لها مستقرون فيها أبد الآباد ماكثون فيها أبدا. وفي المقابل: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون عياذ بالله. يعني لاحظ أن هذه السورة دائما تقارن لك بين الفريقين، واختر لنفسك أنت ماذا تريد، هذا وهذا. والذين كسبوا السيئات يعني اكتسبوا الجرائم التي عظمها الشرك، جزاء سيئة بمثلها يعني جزاء هذه السيئة سيئة مثلها، فالله عز وجل لم يظلمهم وإنما جزاهم بجنس الجزاء من جنس العمل، اكتسبوا السيئات فجزاهم بالسوء وهي النار والعياذ بالله. وترهقهم ذلة أي وتعلو وجوههم ذلة ينظرون ذليلين من طرف خفي، لأنهم أذلهم الله عز وجل بما ينتظرهم من العذاب الأليم وبالشقاء الدائم. ما لهم من الله من عاصم، عاصم يعني مانع، يعني ما لهم أحد يمنعهم من عذاب الله عز وجل، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل يعني كأنما ألبست وكسيت وجوههم من سوادها قطعا من الليل المظلم. انظر إلى هذه البلاغة، ما قال لك سواد فقط، لا قطع، كأنهم لبسوا قطعا من الليل في وجوههم. الله عز وجل قال: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فتسود وجوه أهل الشقاوة وتبيض وجوه أهل السعادة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل السعادة وأن يجنبنا وإياكم أن نكون من أهل الشقاوة. أولئك المبعدون الذليلون أصحاب النار أهلها الملازمون لها هم فيها خالدون ماكثون فيها أبدا، كما أن أصحاب النار أصحاب الجنة ماكثون فيها أبدا. ويوم نحشرهم جميعا، هذا موقف قبل هذا بنى عليها، ويوم نحشرهم جميعا نحشر الناس جميعا، ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم أشركوا، ثم نخاطب المشركين ونقول لهم مكانكم أنتم أشركوا. مكانك معناها اسم فعل بمعنى إلزم مكانك، يعني ابقى مكانك لا تتحرك، أثبت يعني أثبتوا يعني أنتم وشركاؤكم. فزيلنا بينهم أي فرقنا بينهم وبين شركائهم، وتبرأ منهم شركاؤهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم غافلين. هناك تتبرأ منهم الآلهة حتى الأصنام، قال بعض العلماء ينطقها الله عز وجل تتبرأ تقول ما كنتم إيانا تعبدون، فقالوا لا نحن كنا نعبدكم، قالوا كفى بالله فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين، ما شعرنا بهذا ولا رضينا به، يتبرؤون منه. هناك في هذا الموقف العصيب وفي هذا الوقت الشديد تبلو كل نفس ما أسلفت، أي تختبر وتنظر كل نفس نتيجة ما أسلفت أي ما قدمته من أعمال. الله الله، كل منا سيرى نتيجة عمله، فاعمل لنفسك ماذا تريد أن ترى يوم القيامة فافعل. وفي القراءة المتواترة الأخرى هناك تتلو كل نفس، القراءة صحيحة النبي صلى الله عليه وسلم وثابتة، هنالك تتلو كل نفس ما أي كل نفس تتبع ما قدمته من عمل، أو تتلو أي تقرأ في كتابها ما قدمته من عمل، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وردوا إلى الله مولاهم الحق، وأرجع الناس كلهم إلى الله مالكهم مالكهم، ورد هؤلاء المشركون إلى الله عز وجل مالكهم ومدبرهم وربهم الحق، ليس هؤلاء الموالي الباطلة التي كانوا يتولونها من دون الله. ولهذا قال وضل عنهم ما كانوا يفترون من الآلهة الباطلة، ضاعت عنهم وذهبت عنهم وتفرقوا عنهم، وما بقي إلا الله الملك الحق سبحانه وتعالى فيحاسبهم على شركهم الباطل. قال أصحاب التفسير للذين أحسنوا بالقيام بما أوجبه الله عليهم من الطاعات وترك ما حرم عليهم من المعاصي المثوبة الحسنى وهي الجنة، ولهم زيادة عليها وهي النظر إلى وجه الله الكريم، ولا يغشى وجوههم غبار، يغشى يعني يغطي أو يعلو، هذا معنى قتر غبار، وقيل هو المسود، لا ولا يغشى هوان ولا خزي ذلة، أولئك المتصفون بالإحسان أصحاب الجنة هم فيها ماكثون، والذين عملوا السيئات من الكفر والمعاصي لهم جزاء السيئات التي عملوها بمثلها من عقاب الله في الآخرة، وتغشى وجوههم ذلة وهوان، ليس لهم مانع، هذا تفسير عاصم، يمنعهم من عذاب الله إذا أنزله بهم، كأنما ألبست أغشيت وجوههم سوادا من الليل المظلم من كثرة ما أغشاها من دخان النار وسوادها، أولئك المتصفون بتلك، واحتمال أنها تسود الوجوه أصلا ويكون فيها زرقة، نحشر المجرمين يومئذ زرقة من دخان النار، قيل زرق العيون سود الوجوه من دخان النار وسوادها، أولئك المتصفون بتلك الصفات أصحاب النار هم فيها ماكثون أبدا. واذكر أيها الرسول يوم القيامة حين نحشر جميع الخلائق ثم نقول للذين أشركوا بالله في الدنيا الزموا، هذا معنى مكانكم، أيها المشركون مكانكم أنتم ومعبوداتكم التي كنتم تعبدون من دون الله، ففرقنا، هذا معنى زيلنا بين المعبودين والعابدين، وتبرأ المعبودون من العابدين قائلين لم تكونوا تعبدوننا في الدنيا هنا تتبرأ منهم آلهتهم التي عبدوها من دون الله قائلة، فالله شاهد وكفى به أي شهيدا أن لم نرضى بعبادتكم لنا ولم نأمركم بها، وأن لم نشعر بعبادتكم في ذلك الموقف العظيم، تختبر كل نفس ما أمضت من عمل يعني ما قدم في حياتها الدنيا، وأرجع المشركون إلى ربهم الحق الذي هو الله الذي يتولى حسابهم، وذهب عنهم ما افتروه من شفاعة أصنامه. ثم أقام الله الدليل على أنه منفرد بالربوبية أي بالتصرف في الكون، فينبغي أن يفرد بالعبادة دون الأصنام ودون الأنبياء والملائكة والصالحين والكواكب وغيرها والجن والإنس والأشجار والأحجار. قل من يرزقكم من السماء والأرض، هو متفرد بالرزق، لا أحد يرزق سواه، بل الآلهة الأخرى هي الله يرزقه، أما يملك السمع والأبصار، من الذي يتصرف في حواسكم كلها، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، هذا الأسلوب تكرر في القرآن. قال العلماء يخرج البيضة من الطائر والطائر من البيضة والنبات من الحبة والحب من النبات والمؤمن من الكافر، وهذه حياة معنوية وموت معنوي، والكافر من المؤمن وهكذا، وهذا يدل على عظيم قدرته سبحانه. ومن يدبر الأمر، هذا عموم بعد خصوص، أي يتصرف في الكون كله، فسيقولون الله، لا يجدون مناصر عن ذلك، يعترفون بأن المصرف هو الله وحده. فقل أفلا تتقون الشرك به، إذا عرفتم أن الله هو الرب فلماذا تعبدون معه غيره، فذلكم الله ربكم الحق وحده، أنتم تعرفون أنه المتصرف، فماذا بعد الحق إلا الضلال، ليس هناك منزلة وسط بين الحق والضلال، هذا هو الحق، ما دونه فضلال، فاتركوا عبادة الأصنام فإنها ضلال. فأنا تصرفون، يعني فكيف تصرفون عن الحق إلى الباطل، كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. يعني كذلك كما أضل حقت كلمة الله على هؤلاء لأنهم لا يؤمنون ولا يهتدون ويصرون على باطلهم ويعذبون بناء على ذلك، حقت كلمة ربك على كل فاسق مؤثر للخروج عن طاعة الله معرض عن آيات الله أنه لا يؤمن فيعذب في الآخرة. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده. هل من شركائكم، مدام كان لا يفعلون هذه الأفعال السابقة، هل منهم من يبدأ الخلق ثم يعيده يوم القيامة؟ وقيل لهم ثم يعيده وإن كانوا غير مقرين بالآخرة، لأن معهم من الأدلة ما لو تدبروا لعرفوا فلا عبرة بإنكاره. هل عندكم شريك من هؤلاء يبدأ الخلق ثم يعيده مرة أخرى؟ طبعا الجواب واضح، ولهذا قل أنت وأجيبهم الله يبدأ الخلق ثم يعيده وحده دون آلهة. فأنا تؤفكون، أي فكيف تصرفون عن الحق إلى الباطل؟ يؤفك يعني مأخذ من القلب والصرف. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ هل هناك من شركائكم من يستطيع أن يهدي شخصا ضالا إلى الحق؟ قل الله يهدي الحق، الله هو المتفرد بالهداية أيضا كما هو متفرد بما سبق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى؟ يعني هل من يهدي إلى الحق من شاء وهو الله عز وجل هو الأحق أن يتبع ما قال وما شرع وما أمر به، أم الآلهة التي هي في نفسها لا تهتدي إلا أن يهديها الله؟ لا يهدي قراءات كلها، لا يهدي القراءات التي فيها شدة كلها معناها لا يهتدي، أو في القراءة الأخرى لا يهدي يعني لا يهدي غيره إلا أن يهدى هو أولا، الله عز وجل هو الذي يهدي. فما لكم كيف تحكمون، فما شأنكم كيف تحكمون بهذا الحكم الباطل فتسوون بين الله وبين الآلهة؟ ولهذا أخبر أنهم لا يعتمدون على شيء، لما تبين أنه ما في أي منطق ولا حجة في كلامهم هذا بين أنهم يتبعون الظنون الفاسدة والتقليد وما إلى ذلك. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ما يتبع أكثر هؤلاء المشركين إلا ظنون فاسدة لا دليل عليها ولا حجة ويقلدون آبائهم. هذا الظن الفاسد غير المبني على أساس لا يغني من الحق شيئا، الحق واضح أبلج والباطل هذا لجلج لا عبرة به. إن الله عليم بما يفعلون وسيجازيهم بأفعالهم الباطل هذه بعد أن تبين الحق من الباطل. نختم بقراءة التفسير. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين بالله، من يرزقكم من جهة السماء بإنزال المطر عليكم، ومن يرزقكم من الأرض بما ينبت فيها من نبات وبما تحوي من معادن، ومن يخرج الميت الحي من الميت كالإنسان من النطفة، هذا أيضا هذا مما أدخلوه، والطير من البيضة، ومن يخرج الميت من الحي كالنطفة من الحيوان والبيضة من الطير، ومن يدبر أمر السماوات والأرض وما فيهن من مخلوقات، فسيجيبون بأن فاعل ذلك كله هو الله، فقل لهم أفلا تعلمون ذلك وتتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فذلكم أيها الناس الذي يفعل ذلك كله هو الله خالقكم ومدبر أمركم. فماذا بعد معرفة الحق غير البعد عنه والضياع؟ فأين غير البعد عنه والضياع؟ فأين تذهب عقولكم عن هذا الحق الجلي؟ كما ثبتت الربوبية الحقة لله وجبت أيها الرسول كلمة ربك القدرية، يعني بالقدر يعني قدر عليهم أولى الفاسقة على الذين خرجوا عن الحق، هذا تفسير فسقوا عنادا أنهم لا يؤمنون. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين، هل من بين شركائكم الذين تعبدونهم من دون الله من ينشئ الخلق على غير مثال سابق ثم يبعثه بعد موته؟ قل الله ينشئ الخلق على غير مثال سابق، هذا معنى يبدأ، قل ثم يبعثه بعد موته فكيف تصرفون، هذا معنى تؤفكون أيها المشركون عن الحق إلى الباطل. قل لهم أيها الرسول، هل من بين شركائكم الذين تعبدونهم من دون الله من يرشد إلى الحق؟ قل لهم الله وحده يرشد إلى الحق، فهل من يرشد الناس إلى الحق ويدعوهم إليه أولى بأن يتبع أم معبوداتكم التي لا تهتدي؟ هذا معنى لا يهدي بنفسها، لأن أصلها يهتدي ثم أدغمت التاء في الدال، بنفسها إلا أن يهديها غيرها، فما لكم كيف تحكمون بالباطل حين تزعمون أنهم شركاء لله؟ تعالى الله عن قولكم علوا كبيرا، وما يتبع معظم المشركين إلا ما لا علم لهم به، فما يتبعون إلا وهما وشكا، إن الشك لا يقوم مقام العلم ولا يغني عنه، إن الله عليم بما يفعلونه لا يخفى عليه شيء من أفعالهم وسيجازيهم إليها. ختاما، من فوائد الآيات أعظم نعيم يرغب به المؤمن والنظر إلى وجه الله تعالى، لله الحسنى وزيادة، للذين آمنوا الحسنى وزيادة، بيان قدرة الله وأنه على كل شيء قدير، التوحيد في الربوبية والإشراك في الإلهية باطل فلا بد من توحيدهما معا ليس كما فعل مشرك العرب، إذا قضى الله بعدم إيمان قوم بسبب معاصيهم فإنهم لا يؤمنون. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.